سادة، بس الحين أبغى أسألك إيش طبيعة الأطفال اللي عندك موجودين في المدرسة؟ في عندنا اللي هم عوق عقلي، بس يعني الإعاقات تكون من النوع اللي يعني متوسطة، ما عندنا يعني شديدين التخلف أو كذا لا. وفي نطق وتخاطب، عندي بعد أخصائية نطق وتخاطب تعطي جلسات، وفي لهم العوق العقلي اللي هم يصير عندهم نوع من الإعاقة كذا، بس إنها خفيفة مهي خفيفة. طيب تشوفين في اختلاف بينهم واضح بينهم بين أقرانهم اللي في العاديين؟ لا يعني مو مرة، يعني هو لو يعني جلست من برا ما أشوف يعني ما أحس، بس لما أدخل وشوف بالحلقة لا إنه يبغى يعني كذا، حتى ما عندهم نشاط كثير مرة يعني مثلا يقومون ولا يطلعون يتركون برا الحلقة لا، بس مثلا في الكلام في نوع إنه يعني ممكن يتكلم شوي عنده ثقل أبدأ أحس مثلا أي بعضهم يعني اللي كذا يعني يده لما يجي يحرك أو شيء عرفت إنه يعني، أما ما تحسين يعني من برا لا. طيب وهذا الاختلاف اللي بين الأطفال حاسة إنه قاعد إيجابي أو سلبي على في المدرسة يعني؟ لا بالعكس يعني إيجابي، لأن الطفل الثاني الصحيح يعني بالعكس يعزز العاطفة التعاون المحبة، أشجعهم على التطوع يعني حتى أنا هي أسوي برامج بحيث إنه تساعد صديقك مثلاً عندي فصل من الفصول، يعني عندي واحد متلازمة داون دائما يعني أصدقاء بالفصل يحبونه كثير ويساعدونه ومثلا ممكن يشيلون عنه، فبالعكس مو لازم، لأن احنا ممكن في بيتي يكون عندي طفل يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شيء، فلازم أعزز هالشيء عند الأطفال، ما أتوقع إنه يعني أبدا بالعكس حلو الدمج كتجربة يعني. أنا أول مرة أشوف يعني أمسك، فبالعكس ما حسيت إنها يعني فيها أي نوع من الصعوبة يعني. طب كم لك الحين أنت البرنامج فتح وأنت موجودة ولا قبل ما تجي؟ لا أنا جيت لقيت عندهم دمج. كم لهم سنة فاتحين البرنامج؟ أتوقع يمكن أكثر من 5 سنوات. 5 سنوات إيه. لهم. وطب أنت كنت مديرة قبل البرنامج قبل ما تبدين هنا المدرسة؟ أنا كنت معلمة وجيت هنا مديرة. كم لك خبرة في العمل الإداري؟ طبعا كنت مديرة في قطاع خاص من أول، فعندي تقريبا 16 سنة خبرة و5 سنوات في الحكومة معلمة، والحين هذه أول سنة لي بعد طبعا أنا وكيلة وصرت مكلفة مديرة. طيب لما قالوا لك أنه في برنامج في الدمج، هل كان مخير لك أنك تصيري مديرة في المدرسة هذه، أو قالوا لك مثلا تقدرين تختارين مدرسة ثانية؟ لا هذه المدرسة ما عندي أي اختيارات، بس الحين فرض بعدها يعني قالوا لي لو تبين تتخيرين لا أنا حابة الحلو يعني حلو النظام، حلو المعلمات، الجدول يعني عندي مترتب الأطفال، فبالعكس يعني ما شفت أي يعني حابة إنه يكون البرنامج مستمر في المدرسة يعني حابة إنك تستمر. بالعكس أشد على يعني حتى لو ما واحدة تقول لي أو دمج كذا، لا أقولها بالعكس والله حلو، لو حسيت إنه يعني بديت تترتبين وعارف وشايفة الوضع بتحسين إنه يعني بالعكس حلو إنه يكون في دمج يعني. طب هل تحسين إنه سبب استقرار الوضع هنا في المدرسة إنه عشان البرنامج كان قديم؟ يعني لو مثلاً البرنامج كان حديث يمكن الوضع يكون مختلف. لا هو يمكن مثلاً ما يجون معلمات جدد يفتكروننا مثلاً أو دمج، بس لما يشوفون يعني الحين معلمات الترم الأول بداية السنة أول ما جو جدد كانوا خايفين من وجود أطفال، يعني طبعاً هم دائماً يكونون 3-4 أطفال، بس إن تخافين يعني الطفل يعادل عن 4 أطفال يعني عاديين، لكن لا مع اليوم بكرة وكذا يعني مع الاستمرارية وتشوفين تحسين إن الطفل بالعكس أبداً يعني مو ما يسبب يعني أي خوف وضع الدمج، بالعكس مرة حلو. طب كم عندك أصلاً أطفال التربية الفكرية؟ كم هم أصف الف بشكل كلي في المدرسة؟ إحنا عندنا 3 فصول فيها الدمج تقريبا يمكن 15 كذا طفل، وكل فصل فيه تقريبا يعني 4 توزعون يعني 4-5-4 زي كذا يعني، ومعهم معلمتهم وطبعا لهم برامج يطلعون وقت الأركان يسوون جلسات علاجية، وهم بعضهم يجون معاه مثلا يحتاج شغال أو شيء.